ما معنى الإدراج؟ معنى الإدراج هنا إخواني إدراج على إذا كان إدراج من خارج الحديث فهذا ضعيف، هذا ضعيف. إدراج هو الحديث المدرج، هو حديث من أقسام ضعيف، أحيانا يدرج في داخل حديث ما ليس بحديث. هنا إدراج ترتيب، إن لم يرتب الرواة ترتيب الحديث، هنا إدراج معناه ترتيب الحديث، حديث واحد ليس فيه إدخال، ليس فيه إدخال، إنما الترتيب الذي كان مفروض أن يرتب يوما ثم يوما آخر لم يرتب هكذا. طيب هنا شيء ما في إدراج الراوي، لماذا أغفل الإمام مسلم؟ لا، إمام مسلم ما أغفل، هو يعلم هذا، ولكن هو سرد الحديث كما سمع من شيوخه. إمام مسلم لا يستطيع، كان ما يستطيع أن يفصل، إنما سرد هو كما سمع من شيوخه، وإلا فلان العبارة هذه ما تستقيم في هذه السورة، العبارة ما لا تستقيم، لا بد أن تفصل حديثين في يومين، تحمل لا يومين، أما في يوم واحد دخل وخرج وعتم وسامع وأفطر، لا ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. أما مسلم ما فعل شيء، مسلم سرده كما سمع من شيخه. نعم أيوة، من أيوة، هذا كما قلنا الإمام النووي أدخل فيه من جامع، وجامع هذا ليس بصحيح في الحديث، هذا عليه كفارة. لا، هو يقصد قضاء رمضان، في قضاء والكفارة، كفارة 60 يوم، شخص عليه قضاء يوما، هذا لإتمام ال 30 يوم، والكفارة 60 يوم. والسائل قصد شيخنا أن شخص عليه قضاء يقضيه في غير رمضان في أي شهر، ثم هو في هذا اليوم الذي صام لأجل قضاء رمضان جامع أهله، فماذا عليه في هذا اليوم الذي يقضيه ليس في رمضان؟ رجل سافر في رمضان وأفطر، ثم أراد أن يقضي فيما بعد، ثم في هذا اليوم الذي صام بنية قضاء رمضان جامع زوجة. بنية القضاء يعني ليس في رمضان، لا هذا ليس عليه كفارة. هذا ليس الكفارة، هذا عليه فقط يعيد الكفارة، ومن نسي في رمضان وليس في قضاء رمضان، من نسي في رمضان. طيب هنا شيء، قيام الليل على الأشهر الأواخر من شهر رمضان، أي هو قيام الليل في أواخر أشهر رمضان معروف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في الأشهر الأواخر من رمضان، يهتم ويقوم الليل ويوقظ أهله وما شابه ذلك، كما هو موجود في نعم يوقظ أهله حتى يقومهم أيضا في قيام الليل، يحيي الليل كاملا. والله ما استطيع أقول كامل، ولكن بقدر ما يعني ليس في تقسيم هذه الثلاثة، هذه في شهر أخير عشر هذه ليس في هذا التقسيم، بقدر ما يستطيع هذا يجتهد. طيب الشيخ، هذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم القتال، أين ورد هذا الحديث؟ هذا ماذا قبل يومين، يوم في وقت القتال عزمتهم، ما قال هو موجود هذا؟ ما مر عليك شيء؟ ايش الحديث هذا؟ في سؤال هنا، جاء عن مالك، من اكل ناسيا عليه قضاء وكفاره، كفاره هذه ما عرفنا عند مالك، ان كان في روايه فهذا غير معروفه، الروايه الصحيحه عند مالك وابي حنيفه هو القضاء فقط، القضاء فقط. واعتقد لو وصل إليهم هذا الحديث، من أكل ناسيا وشرب ناسيا في رمضان فليتم صومه لوصل إليهم لقالوا مثل قال الجمهور، فالغالب أنه ما وصل إليهم. أما الكفارة فهذه لم نسمع بها، قد يكون في بعض الروايات عند المالكية، ولكن الصحيح هو القضاء. قضاء. طيب هنا سؤال الشيخ، كان يرقد نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل أم يقوم ثلث النصف الباقي؟ هو كما قلت لكم أيضا في الحديث تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، فترتيبه هكذا، يعني كان ينام شطر الليل في البداية ثم يقوم ثلث الليل، ما بقي من شطر الليل يقوم ثلثه ثم ينام سدسه إلى أن يقوم لصلاة الفجر. الثلث هذا شيخ هي هو ثلث من النصف، ثلث من النصف، أي ثلث من نصف الليل، كما قسمنا لكم أمامكم، كما قسمنا لكم إذا كان مثلا 12 ساعة فست ساعات هذه للنوم وست الأخرى هذه ساعتين، هذا ثلث، ثلث من الساعتين، من ساعتين من النصف، ليه ثلث؟ لا ما في أربعة، أربعة ثلثان. السدس كم يكون؟ ثلث كم يكون؟ مو ساعتين؟ ثلث، ثلث من الباقي. إذا قلنا ثلث الليل كامل. لا لا، نصف الليل، من نصف الليل ثلث، من نصف الليل. طيب، وجدت الحديث الشيخ؟ وجدت الحديث هذا؟ إلى الآن؟ يا شيخ؟ كفاك كفاكم يا شيخ. إذا صام شخص صوم داود فوافق صومه يوم الأضحى لا ما يصوم، هل يصوم يوم لا يوم الأضحى؟ ما يصوم يوم الأضحية ويوم العيدين، ما يصوم. جزاكم الله خير. ما معنى كلمة نهكت؟ نهكت يعني أضعفت، أضعفت. هل استمناء في جهاد رمضان؟ ماذا يفعل؟ يعني عليه يفسد صومه، عليه القضاء فقط، عليه قضاء. أفضل الصيام لطالب العلم، ما هو أفضل الصيام لطالب العلم؟ طالب العلم، لا طالب العلم هو ينظر إلى نفسه، إذا كان الصيام يضعفه من طالب العلم فيترك الصيام، إذا كان قويا ويستطيع يصوم ويدرس ويواصل دراسة فلا بأس بهذا، ولكن هو الدراسة أهم شيء. حتى الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول لطالب العلم أن يواظب على الفرائض والواجبات ولا يشتغل في النوافل، هذه النوافل ينفقها في طلب العلم، يعني يكفي لطالب العلم أن يواظب على الفرائض. مثلا شهر رمضان، شهر رمضان يكفي له، يكفي له أن يصوم شهر رمضان، وبقية الشهر، بقية الشهر يجتهد في العلم. طيب هنا الشيخ صلى، أيوة قول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يقرأ، قوله يقرأ في سبعة أيام، أن القرآن لم يكن مكتوبا في مصحف. وليس من الضروري أن تقرأ من القرآن مكتوب من مصحف، بل أن تقرأ ما تحفظه، تقرأ ما تحفظه. عرفتم سؤال السائل هذا؟ السائل أشكل عليه أن القرآن لم يكن مدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يقرأ سبعة أيام؟ كيف كان يعني يقرأ سبعة أيام من الحفظ اللي يحفظه، يعني الذي يحفظه. نعم. طيب الشيخ هنا مجاهد قياسه يفرغ من شيء من ماله، فقال مثلا سأتصدق بهذا القدر من مالي، أيوة، فله الخيار إن شاء. أي نعم، إذا كان هو نوى فقط قلنا هذا، إذا نوى ولم يخرج، إذا نوى ولم يخرج هذا له ويمضي. هنا سامة مو نوى صيام، سامة، فكأنه أخرج المال، فكيف يقيس مجاهد هذا لذاك؟ فهمت النقطة هذه؟ إذا كان هو نوى إخراج الصدقة فهذا ليس هو مثل من نوى الصوم. نوى الصوم دخل في الصوم. ومجاهد قول مجاهد إذا واحد أمضى صدقته أمضى ما نوى أخرج. أما إذا نوى فما نهو نوى الصوم هذا ما نوى. هنا ما في نوى فكيف يقول قياس هذا؟ القياس كيف يكون هذا؟ هو دخل في الصوم هنا يقول أمضى إذا كان مقصود به نوى ما هو قياسي هذا. كما دخل في الصوم دخل في صدقة. الآن ما يجوز قياس بأي شيء أن يمضي أو يمسك. لا ماذا أمضى فالأمضي ما يستطيع رد. إذا رفتم هذا إذا حملتم على النوى نوى يعني نوى الصدقة فالنوى الصدقة كيف يقاس ولا من دخل في الصوم كيف يقاس؟ هذا معنى فيه النظر. طيب وبالله التوفيق والصلاة. نعم طيب هذا غدا إن شاء الله. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.